أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الكعبان فالمعرف أنهما قبتان، ثم على نصر قبتا القدمين، هذه النون ما تمشي، للمفصل بين الساق والقدم. طبعا البحث في الأمر الخامس، الواجب الفعل الخامس، واجبات الوضوء، مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وعرفهم بأن الكعبين هما قبتا القدم. فهنا ثلاثة أقوال لتعريف السلام عليكم ورحمة الله، لتحديد الكعبين. أما الكعبان فالمعروف أنهما قبتا القدمين لا المفصل بين الساق والقدم، فها هنا احتمالات ثلاث. أحدها أن يكونا العظمين النابتين عن طرفي الساق، هذه العظمين النابتين، وين الساق؟ نهاية الساق، عظم عن جهة يمين، عظم عن جهة يسار، هذا قول من الأقوال وهو قول العامة. القول الآخر أن يكونا قبتي القدم ما بين المفصل والمشط، وهو في وسط القدم، هذا النتوء الارتفاع في وسط القدم وهو المعروف، يعني بمقدار اصبعه شوية عن الطرف. فها هنا احتمالات ثلاثة: أحدها أن يكونا العظمين النابتين عن طرفي الساق وهو مذهب العامة، والآخر أن يكونا قبتي القدم ما بين المفصل والمشط وهو المعروف بين الخاصة، والثالث أن يكون المفصلين بين الساق والقدم. شلون المرفق مفصل ما بين العضد والذراع، أيضا إهني الفاصل بين الساق والقدم هذا، فهو شنو؟ أدنى من الجوزتين مال الساق، وأبعد من نتوء المشط أو ظهر القدم. هذه ثلاثة أقوال. قول الثالث لمن؟ الأول للعامة، الثاني للخاصة الشيعة، الثالث لمن؟ وهو الذي اختاره العلامة قدس سره وحمل كلمات الأصحاب عليه، أيضا قال كلمات أصحاب، قال تدل يقصد بها هذا، والحال طبعا يناقش صاحب الكتاب الآن. أما الاحتمال الأول فهو خلاف ما اتفق عليه الخاصة، وهو شنو؟ أن يكون العظمين النابتين عن طرفي الساق، يقول هذا ليس الكعبين. وأما الاحتمال الثاني فهو المعروف بين الفقهاء، هذا المعروف عند فقهاء الشيعة. أما يعني يقول وتأويل كلماتهم، ويعني هنا وتأمل وعفوا وتأويل كلماتهم إلى مختار العلامة اللي هو القول الثالث قدس سره غير ممكن، يقول كلماتهم واضحة تتحدث عن ظهر القدم، وين ظهر القدم وين الساق؟ لما يجي يقول لك في كلماتهم زين هنا ظهر القدم، ويتحدثون عن شراك النعل وقبل شراك النعل وما شابه. فكلمات الأصحاب لما واحد يقرأها بالفعل لا يمكن أن يحمل عليها القول الثالث، ما تتناسب وياه. الجانب الآخر صاحب الكتاب يقول قضية القبتان واضحتين زين، وماكو في عهد القريب من العصر المعصومين الأمور واضحة وما كان فيها لبس، لهذا يقول لك ظاهر القدم، وفيه روايات وظاهر القدم، والإمام يبين يقول هذا، واختفاء هذا الأمر مع عموم البلوى وقرب عصر القدماء من عصر المعصومين عليهم السلام وشدة الحاجة يمكن دعوة القطع بعدمه، يعني اختفاء الأمر نقطع بعدمه، يمكننا أن نقطع بعدم اختفاء معنى القبتين في عصر المعصومين، لأن المسألة جزء من الوضوء يحتاج إلى محاجة، في حاجة شديدة محاجة شديدة. الجانب الآخر القدامى إلا كان قريب من عصر المعصومين مو بعيدين، وبالتالي لو كان الأمر غامض لجاءت أسئلة كثيرة وضحت، فعدم الأمر دلالة على وضوحها، فما يمكن إلا أن تكون قبتا القدمين زين بين المفصل والمشط. واختفاء هذا الأمر يعني عدم وضوح القبتين، نقول ماكو داعي للخلافات أصلا. الشيعة هذا ولهذا قال اختيار الخاصة، العلامة يريد حوله بالقوة. خب احنا مو رأينا رأي العامة، بقعد نقول العلامة وقول الشيعة، قول العلامة الشاهد هو حمل الكلمات، فإذا قول واحد بالشيعة، ولهذا الأمر واضح إذن بالنسبة إلى الشيعة وفقهاء الشيعة الأمر بالنسبة لهم شنو واضح، وأنه شنو أن الكعبين هم قبتا القدم ما بين المفصل والمشط. ليش؟ لأن اختفاء هذا الأمر من عموم البلوى، هذا واحد مبتلى وضوء يوميا يتوضع عدة مرة، وقرب عصر القدماء من عصر المعصومين عليهم السلام، والقدماء اللي تحدثوا عن الكعبين وقالوا ظاهر القدم وما بين الساق وما بين المفصل والمشط قالوا هؤلاء زين، وشدة الحاجة الأمور حاجة لمعرفة المكان، يمكن دعوة القطع بعدمه بعدم الخفاء، خفاء هذا الأمر. يعني القضية مو غامضة، الكعبين أن الكعبين واضحين وهو القبتة وهما القبتان ما بين المفصل والمشط. فالأقوى إذن ما هو المشهور، مو رأي العلامة ولا رأي العامة. ويؤيده يؤيد قول المشهور الأخبار الدالة على جواز المسح على النعل من دون استبطان الشراكين. شوفوا عندنا روايات، خب عندنا اولا عندنا روايات يجب المسح على ظهر القدم وما يجوز المسح على الحاجز او حاجز ما يجوز، فلما عندنا روايات شراك النعل زين شراكين مال النعل هنا من الوسط يجي بهالطريقة زين وهنا يصير الشراك ملتقى الشراك، فهنا القبة شنو لاحظوا يعني الشراك يكون أدنى المفصل مال الساق، والمفصل الساق والقدم شراك يكون أدنى زين، وملتقى شراك النعل الأمامي والخلفي، يعني مو مثل شراك مال العربي الآن، لا مو زنوب هذا، لا شراك طولي واحد ويجي يلتقي بدائري هنا أطلع ولا، فالتقاء الشراكين هذا شراك وهذا شراك فيلتقي زين، فلما يمسح يقول ما يحتاج أن تدخل يدك تحت بطن الشراك تستبطن إيدك من الباطن، دلالة على شنو؟ إن هذا المسك في هذه القبة، لأن لو كان تنزل كان لازم توصل إلى مفصل الساق، يعني ما يصير تمسح على الشراك. الآن انت لا مسح حتى مسح على الشراك تحقق الأمر المطلوب هو إلى قبة القدم ما بين المفصل والمشط. ويؤيد الأخبار ويؤيده الأخبار الدالة على جواز المسح على النعل من دون استبطان الشراكين رواية قال وش اسمه أن علي عليه السلام وكذا الباقر عليهم السلام في الروايات مسحا على الكعبين ولم يستبطنا الشراكين، يعني ما دخلوا يدهم تحت الشراك، يستبطنا ما دخلوا، إذن أن عليا والباقر عليهم السلام مسحا على الكعبين ولم يستبطنا الشراكين، شوفوا مسحا على الكعبين ولم يستبطنا الشراكين. وفي رواية أخرى تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، حتى يدخلها تحت الشراك. بعد وربما يستدل بأخبار أخرى كصحيحة البيزنطي وغيره، ما يفعل البيزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. كعبين وظاهر القدم واحد، إذن هذا إهل المفصل مو ظاهر القدم. المفصل بعد خلاص، المفصل مو جزء من القدم، المفصل جزء من القدم، أو هذه الجوزتين اللي في الساق من القدم؟ لا، من الرجل. القدم هذا هو، هذا هنا إلى المفصل، هذا المفصل. يعني واحد اللي يمسك رجله أدنى الساق، يعني أكو شنو مفصل، هذا المفصل شسمه يفصل بين القدم والساق. فلما قال إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، إذن ما تجاوز ظاهر القدم، والمفصل مو ظاهر القدم، خارج. هذا تأكيد، هذه عبارة أخرى على ظاهر القدم. وهكذا الروايات التي تحدثت عن المسح على ظهر القدم، فلما تقول رواية ظهر القدم معناته شنو؟ معناته لا الجوزتين مال الساق، ولا الجوزتين مال الساق مو بظهر القدم، ولا المفصل ما بين الساق، واختيار العلامة، اختيار العلامة وهو أن يكون المفصلين بين الساق والقدم، مفصلين، هذا مفصل بين الساق والقدم، ما يصير هذا مو من القدم، ولا هذا يقول بين الساق والقدم، وهو واضح بين الساق والقدم. رأي يقول امسح على قدميه، إذن هاي دلالة أنه شنو قدم الكعبين، إذن الكعبين في القدمين وليس المفصل وليس الجوزتين للساق. وأيضا رواية ميسر عن أبي جعفر ثم مسح رأسه وقدميه، مسح الرأس والقدمين، بعدين يريد يبين ثم وضع كفه على ظهر القدم ثم قال هذا هو الكعب. لما هو وضع على ظهر القدم قال هو هذا الكعب، ما وضع على شنو المفصل، ما قال وضع على المفصل وقال هذا ظهر القدم، ما قال وضع على جوزتين الساق وقال هذا الكعب وهذا شو اسمه هذا هو الكعب، وضع على ظهر القدم قال هذا هو الكعب، هذا ظهر القدم. إذن هذا الكعب النتوء الموجود قبتا القدم ما بين المفصل والمشط. لكن صاحب الكتاب يقول الاستدلال بها لا يخلو عن المناقشة، لكن في الواقع المناقشة كلها مردودة، يعني اللي تناقش بها الإشكالات اللي تستشكل على الروايات كلها مردودة. ويجوز مسألة كثيرة، ويجوز منكوسا، يجوز المس نكس من القبة إلى أطراف الأصابع بأن يمسح من الكعب إلى رؤوس الأصابع. ما هو الدليل؟ ويدل عليه مضافين للإطلاقات، الإطلاقات ما في مورد بيان في الواقع، ما تريد تبين مطلق، قال تمسح شنو القدم، يعني لما قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، احنا قلنا إلى غاية إلى الممسوح، تحديد المساحة بس، إذن ما حددت، ما قالت لك تبدأ من أطراف الأصابع ولا قالت لك تبدأ من الكعبين، فمطلقة لو مطلقة، ما دام مطلقة المهم تمسح المساحة هذه، المكان هذا مسحته من أطراف الأصابع من الكعبين ما يفرق. مضافة إلى هذه الإطلاقات في الآية أو في الرواية قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا، مقبلا من أطراف الأصابع زين ومدبرا من الكعبة من الكعب. الآن قسم مسألة أخرى، ولا يجوز على حائلين، ما يجوز المسح على الحائل من خف وغيره إلا للضرورة، واحد مريض جبيرة تقية هذا صار ضرورة، أما من غير ضرورة، ضرورة المرض أو التقية أو ما شابه، لا يجوز، لابد مسح على القدم مباشرة. ما هو الدليل؟ وجهه واضح حيث أن الأدلة تدل على لزوم المسح على الأرجل، مكتوب بالأرجل يعني على الأرجل أو بعض الأرجل المقصود، بس على الأرجل يصير عبارة هذا. ولا خلاف فيه في الجملة أن المسح على الأرجل ما فيه خلاف، بس في بعض الموارد، إنما الإشكال والخلاف وين؟ أي مورد؟ فيما يستر شراس النعل، لو شراس النعل الآن ستر هذا المكان زين هل يجوز؟ وما يشبهه، يعني واحد لابس حذاء يحجب بعض الشيء، يظهر من المحكي عن الذكرى والتذكرة جواز المسح على النعل العربي، واستدل لهذا القول بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن علي عليه السلام وكذا الباقر عليه السلام مسح على الكعبين ولم يستبطن الشراكين، أي لا جواز على الشراك لولا. وفي صحيحة الأخوين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. هذا تدل به على جواز مسح على الشراك، والشراك بالتالي يكفي مو لازم يمسح على البشرة. صاحب الكتاب يقول لا، يقول هذا على القول، على قولنا أن إلى الكعب الشراك ما يحجب أصلا، ما يحتاج تستبطن، امسح على الشراك. هذا هو كذي، لا أنا مو وضعت يدي وإحنا يكفينا مقدار أصبع، رأيتك أيضا مقدار أصبع بجي من حيث العرض أصبع يكفي. الآن أنا أمسح يحتاج يدخل يدي تحت الشراك؟ ما يحتاج. والقسم الآخر من الشراك تحت المفصل وفوق القبة فوق الكعب، ما يضر. مسح على الشراك لا يمنع من المسح على ظهر القدم المطلوب، الواجب المطلوب من ظهر القدم ما يمنع مسح على الشراك، يمنع يحجبه؟ ما يحجب. بمعنى آخر الشراك لا يحجب المقدار الواجب من المسح، يحجبه؟ قلنا شراك وهذا خيط شديد وين الويد ما يحجبه، فبالتالي ده يمسح. فإذا هذا الكلام بناء على لو قلنا تعريف العام، نعم نقول هذا دلالة على جواز المسح على الشراك، أن الكعبين وين؟ جوزتي الساق، أو على قول العلامة أنه المفصل ما بين الساق وما بين قدم. لو قلنا على هذا القول وقال هنا يقول يجوز المسح على الشراك، واضح لو لا؟ مواجب على القدم يكفي حتى لو كان على الشراك. أما على تعريف الشيعة والمعروف الخاصة وما شابه هنا ما يضر بالوضوء، ما في اي تنافي. ولهذا صاحب الكتاب ولا يخفى ان الاستدلال مبني على جعل الكعبين بمعنى المفصلين بين الساق راي العلامة، او بالمعنى الاخر المعروف الا عند اهل التشريح. شنو المعروف عند اهل التشريح؟ شبيه بقول العلامة في الواقع، هو هذا اهل التشريح عن اهل الطب. زين محكم علماء التشريح ما هو؟ ان الكعب عبارة عن عظم من مستدير مثل كعب الغنم والبقر موضوع تحت عظم الساق والقدم، تحت عظم الساق والقدم بينهما يعني، هذا لو لا بس يقول هذا داخل ما يعرفه الا اطباء، ما يعرفه عموم الناس. زين يقول لو على ذاك نقول ما يخالف، اما على المختار من كون الكعب هو قبة القدم فعدم الاستبطان والاجزاء من جهة عدم الحاجة، ما يحتاج استبطان لأنه ما يحتاج الاستبطان، يقدر يمسح من دون استبطان ويمسح على المقدار الواجب. فعدم الاستبطان والإجزاء من جهة عدم الحاجة، يعني عدم الحاجة إلى الاستبطان، لأن المسح مع وجود الشراك لا يخل بالمسح على المقدار الواجب، لا من جهة قيام النعل مقام البشرة. فإن قوله عليه السلام وإذا مسحت بشيء زين من رأسك أو بشيء من قدمك إلى آخره بمنزلة التعليل لعدم وجوب مسح ما يقع تحت الشراك، مو بشيء بعض القدم، مسح ما مسح بعض القدم إذا ما يكفي. يعني لو واحد مسح على الشراك بمفرده ما مسح على شيء من قدم يجزي؟ مو هني ده وقلنا هذا مسح على الشراك ما نتقال ما يجزي، ولا هذا يقول أو بشيء من قدمك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع. إذا مسحت بشيء ما بين قدمك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع، إذا هذا لازم يمسح ولا يمسح؟ إذا الشراك ما يمنع، لهذا يقول ما يحتاج استبطان، هذا تعليل لعدم حاجة الاستبطان. بمنزلة التعليل لعدم وجوب مس ما يقع تحت الشراك، أو بتعبير آخر لعدم الحاجة إلى الاستبطان. زين ما قال إلا للضرورة يجوز المس؟ قال لا يجوز المس على حال إلا للضرورة. وأما خروج صورة الاضطرار فللأخبار الواردة في أحكام الجبائر وسيأتي ذكرها، ضرورة جبيرة ويجي في وضوء الجبيرة إن شاء الله تعالى. وأيضا ولما ورد في حال التقية، التقية ضرورة، ففي رواية أبي الوارد فهل فيها رخصة؟ فقال لا فيها رخصة. أنا ما مش اسمه ما أمتع على ظهر القدم، لو عزيمة لابد على ظهر القدم. قال لا ما فيها رخصة، لازم ظهر القدم. إلا من عدو يتقيه أو ثلج تخاف على رجليك، ثلج برودة واحد مريض أو الثلج ما يقدر يمسح يعني يتمرض، فنظره مضرورة، ضرورة المرض. والضمير راجع إلى الخفين، يعني فيها هل فيها رخصة على الخفين؟ قال لا. وظاهر هذه الرواية كخبر علي بن يقطين الإجزاء عن الواقع. خبر علي بن يقطين الإمام أمر بأن يتوضأ وضوء شنو العامة، يجزي وما يجزي عن الواقع. نفس الشيء الآن هذيك صار الضرورة، الضرورة مو ضرورة، الواقع المطلوب مو هذا الواقع، وإنما هذا يجزي عن الواقع. ولا المطلوب الواقع شنو؟ مس على ظهر القدم، صح ولا لا؟ لكن للضرورة. لكن هذا الكلام مو صحيح، أن هذا للضرورة، هذا الحكم الواقعي بالنسبة إلى هذا مو يجزي عن الواقع. الواقع في حق هذا هو هذا، الواقع في حال التقية أن يصلي بصلاة التقية مثلا، ولو ويتوضا بوضوء التقية، ولو توضا بغير وضوء التقية يقولون الباطل، لأن هناك حكم استثنائي. زين، هذا حكمه الواقعي بس مو حكم الواقعي لعموم الناس، لهذا الإنسان المضطر. زين، فمو يجزى عن الواقع، بل هو الواقع في حق هذا. وظهر هذه الرواية كخبر عن ابن قيل الإجزاء عن الواقع. زين، هني قال إلا من عدو يتقيه، إذا في حال التقية يجوز. يقول عندنا رواية تقول الإمام يقول أنا ما أتقي في المسح، فشون تجي تقول إن الرواية يجوز، والحال في رواية الإمام يقول ولا أتقي أحد في المسح؟ يقول ما يعارض، ولا يعارض بما في الصحيح عن زرارة قال قلت هل في المسح على الخفين تقية؟ قال عليه السلام ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا، شرب الخمر، عفوا شرب المسكر، ومسح الخفين، ومسعة الحاج. قال زرارة زين، إذا يقول هذا ما يعارض، ليش ما يعارض؟ لقول زرارة. قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحد، قال أنا ما أتقي، ثلاثة لا أتقي فيهن أحد، لاختصاص الحكم بالإمام. لكن هذا قد يكون مورد، بس يكون مورد آخر مو لازم فيها كلها. ذاك الظرف زين أيضا تمكن الإمام من مسح الخفين، هذا جانب، فبالتالي مسح الخفين ما يحتاج إلى مورد التقي، لا التقي لأنه مو موردة. زين، هذا جانب. وكذلك مسعة الحج زين المورد ماكو داعي للتقية. أما المسكر الإمام ما يشرب، لأنه ممكن يشرب المسكر ويكون محرمات، هذا طبيعي، لأن يشرب مسكر يقتل، يقول أنا ما أشرب الخمر حتى لا أقتل، ثم يشرب الخمر ويقتل آخر ما يجوز، شرب الخمر هذا جانب آخر. أما بالنسبة لمتعة الحج، الحج بحج الإفراد يمكن يحج إذا كان تقي لو كان يطلع، لكن الإمام يقدر يحج حج الإفراد من شنو؟ من دون ما يظهر، ما حد يدري عنه أصلا، إيش دران عنه؟ زين، يجي من الميقات يلبي في ذهنه هي عمرة التمتع، حد يقدر يمنعه؟ ما حد يعرف، حد يعرف؟ ويروح هناك وذاك ويطوف ويصلي ويسعى، كل المسلمين يطوفوا ويصلوا ويسعى، صح لا لا؟ إلى أن ينتظر يجي وقت الحج، فعمرة التمتع أداها لو ما أداها، وبعدين أعمال الحج مثل البقية. زين، مثلا مثل البقية ويذبح ما شاف. فإذا ماكو هناك مورد للتقية بالنسبة للمصحح شديد، يمكن في بعض الحالات يشددوا زين، بس أقول كطابع العام متعة الحج زين ليست في مورد التقية في العادة. زين، وحتى عند السنة أيضا موجودة، والعامة عندهم أيضا موجودة متعة الحج، فالإمام ماكو داعي له. المسعى الخفين أيضا من جانب آخر غير قلنا الظرف، وايضا السنه ما يمنعوا او العامه ما يمنعوا ان واحد يفصح حذاء ويمسح عليه، ما يمنعون يعني ويمسح على الخفين، لكن ما عندهم مانع واحد يفصح ويمسح او يغسل او ما شابه، الاشياء موجوده عندهم يمسحه على ايش اسمه على القدم انتهى. الواجب السادس والسادس من واجبات وضوء الترتيب، وهو أن يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين بلا خلاف. وفي الصحيح تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل: ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم بمسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به، فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع، وإن مسحت على الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل. ابدأ بما بدأ الله عز وجل به. هذا واضح الموضوع زين. احنا عندنا مسألة بالنسبة الى القدمين، هل يجوز ان يبدأ بالرجل اليمنى؟ اقول هل يجب البدء باليمنى ثم اليسرى؟ القرآن زين كما قال الله عز وجل ما حدد اليد اليمنى قبل اليسرى ولا الرجل اليمنى قبل اليسرى، صح لو لا؟ يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الوجه قبل اليدين بس ما قال يد يمنى ثم يسرى، وامسحوا بعدين يجي برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال الوجه قبل الرجلين لكن ما قال يمنى قبل اليسرى، فهذا الترتيب. يجي ألم بحث اليدين ما بحثينه، ما في كلام فيها أساسا في اليد اليمنى ثم اليسرى، ممكن لا بس ما فيها بحث أصلا. بس بالنسبة إلى الرجل اليمنى هل يجوز أن يمسح عليهما معا أو لابد من تقديم اليمنى؟ يقول والمشهور أنه لا ترتيب فيهما في الرجلين، طبعا ما قال ثم بالرجلين، والمشهور لا ترتيب بينهما فيهما، يعني يقدر يمسحهما مع بعض. والدليل عليه اطلاق الكتاب، القرآن الكتاب مطلق ما قال، بس اذا هذا دليل عليه نقول نفس اليدين هل تقول بذلك؟ كلام تقول لي اطلاق الكتاب في مورد واحد سياق واحد الامور، جيب لي دليل خارجي. والا اذا تقول الدليل اطلاق الكتاب انه ما في ترتيب، ايضا اطلاق الكتاب ما في ترتيب بين اليدين، تقول والله ما تقدر لا بالارتماس، يجوز الوضوء ارتماسي بالارتماس مع بعض يجوز، واحد يجي يحط صدره على مرتفع مثل حوض من الماء على الحوض ويجيب يدينه ثنتينهم ما يرتب يجوز؟ يجوز فضل. فإذا بإطلاق الكتاب ما في دلالة. شيء آخر احنا لازم نلتفت، اكو بحث مهم لازم نجي نلحظ الاطلاق في اي مورد من البيان. نعم لو ما كان في ادله في الروايات نقول اطلاق الكتاب، وبالفعل حتى اليدين لو ما في من الروايات نقول حتى اليدين مع بعض ما يخالف، لولا الوضوءات البيانيه اللي جت قالت هذه الامور نقول اطلاق الكتاب. بس لما يقول وضوء البياني بهالطريقه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح القدم اليمنى ثم مسح القدم اليسرى، هذا بيان معناته هذا ترتيب او مو ترتيب؟ هذا قيد اطلاق ولا قيد اطلاق؟ قيد الاطلاق. والدليل على اطلاق الكتاب والسنه ايضا، السنه لما يقول ثم مسح القدمين او ما شابه، وعدم التعرض في الوضوءات البيانيه، لا في الوضوءات البيانيه بعضها فيه ثم مسح القدم اليمنى ثم اليسرى، وفي قبالها ما رواه الكليني، قبالها لا في روايات دلت في الحسن كالصحيح عن ابي عبد الله عليه السلام قال: وذكر المس فقال: امسح على مقدم راسك وامسح على القدمين وابدا بالشق الايمن. اذا هنا ابدا بالشق الايمن ما فيه؟ اذا ما في ترتيب بينهما. اذا تقول لي اطلاق الكتاب والسنه هذه روايه تقيد، وروايه اخرى مجموعه روايات أنا أذكر مجموعة رواية. في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال يغسل اليمين ويعيد اليسار، قال يغسل اليدين قبل، في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال يغسل اليمين ويعيد اليسار، هذا في غسل اليدين لو غسل له، لكن هاي دلالة قيدت الإطلاق ما قيدته، وإن كان إطلاق اليدين. إنجي روايات بالنسبة إلى المس، إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده. هذه تشمل اليد وتشمل الرجل. فليبدأ بالشمال قبل فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده. بعد أنه أي رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا توضأ بدأ بميامنه، يعني اليد اليمنى الرجل اليمنى. فهذا بيان وضوء الرسول، هذا مو رواية بيانية، لما يقول إذا توضأ هذا بيان. رواية أخرى والوضوء البياني هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به، إذن لازم اليد اليمنى قبل. رواية أخرى إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، هذه كلها روايات. طبعا كلها الروايات هذه يضعفوها ضعيفة، ما عدا طبعا الحسن كالصحيح اللي هو الرواية الأولى عن أبي عبد الله، هذا رواية صحيحة، أما هذه الروايات ضعيفة. فيدور الأمر بين التقييد، نأخذ الآن رواية امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن. الأمر يدور إذن بين التقييد، نقيد الإطلاقات في الكتاب والسنة، أو الحمل على الاستحباب، نحمل على الاستحباب، ولعل الثاني أولى، نحمل على الاستحباب. زين ليش ما في دلالة على أولوية؟ ما في دلالة على الأولوية. زين بالخصوص مع الوضوءات البيانية اللي يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، وين الأولوية هذه؟ ولا يقبل وضوء إلا به. زين إذن هذه الأمور، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة عفوا إلا به، لا يقبل الصلاة إلا به. زين فبالتالي ما في أولوية لحمل على الاستحباب. ومع عدم الترجيح، ما في ترجيح على الاستحباب أو التقييد، هل يقيد المطلقات فيجب الترتيب أو لا؟ ما في تقييد، نحمل على الاستحباب، ما في ترجيح لا لذا ولا ذا. فالمرجع أصل البراءة، وقد عرفت أنه لا يبعد القول بالبراءة وإن كان الشك في المحصل. أنت حقق الوضوء ما تحقق، مر علينا في السابق الشك في إذا كان شك في المكلف بالاحتياط، شك في التكليف البراءة. زين الآن أنا توضأت وما رتبت في المس، يصير عندي شك في حصول الوضوء ما يصير عندي شك، فأنا إذا صليت هل براءتي فرغت بهذا الوضوء؟ هل تحقق الصلاة المطلوبة بالطهارة؟ ما عندي علم. إذا أنا صار عندي شك في المكلف به، في تحقق المكلف به، هذا شك في المحصل، هل حصل الوضوء حصلت الطهارة بهذه الطريقة؟ شك. صاحب الكتاب يقول هذا الشك راجع مرفوع بالشك، لما الشك في المكلف به، هل أنا وجاب أمثلة في السابق، هل أنا مطلوب مني الترتيب أصل عدم الترتيب؟ فأنا صار عندي علم عدم وجوب الترتيب، فالشك في المكلف ما عندي، يرتفع الشك، عندي علم بحصول طهارة، هذا صار عندي ارتفع لهذا. مر علينا البحث السابق نفس الكلمة في الواقع. وقد عرفت أنه لا يبعد القول بالبراءة وإن كان الشك في المحصل، يعني وإن كان الشك في المكلف به. ليش قلنا؟ لأن هذا أصله ناتج من الشك في التكليف، وأنا عندي علم وأنا بالتالي الشك في التكليف، قلنا البراءة فالشك ما موجود، ارتفع الشك، يعني ما عندي شك في المحصل به. بعد البناء على البراءة من وجوب الترتيب، وإحنا بنينا على البراءة من وجوب الترتيب، قلنا الأصل عدم العلم، رفعنا أمتي ما لا يعلمون، ما عندي علم وجوب الترتيب، ما دام ما عندي علم وجوب الترتيب لا يجب الترتيب، فإذا ما دام لا يجب الترتيب إذا ما عندي شك في المحصل، شوف أنا ما ارتفع لما أنا طبقت رفع عن أمتي ما لا يعلمون، صارت البراءة، ارتفع هذا الشك. مضافا إلى أنه لم يظهر أن الطهور الواجب في الصلاة أمر وراء هذه الأفعال حتى يقال بوجوب الاحتياط من جهة الشك في المحصل. يقول ما عندنا أمر آخر في الوضوء، هذه الأفعال هذه اللي قالوا اغسل واغسل الوجه ثم اليدين ثم امسح الرأس ثم امسح القدمين، أكثر من هذا ما في، فمن وين الشك في المحصل وشك في المكلف به؟ هذه الأفعال تحققت لما تحققت، مسح لما مسح، مسح قدمه لما مسح قدمه، مسح قدمه. لكن هذا الكلام يرد لما يقول عندنا رواية الترتيب، فصار ما صار، هذا فعل مو فعل، الفعل بالترتيب. اخ هذا ما مو دقيق. بين القدمين طبعا، بين القدمين. ايه ولهذا احنا نرد عليه نقول له والبقي، اذا الترتيب جزء من الافعال او جزء مو جزء؟ ويقول ماكو وراها الافعال اللي هو الغسل والنفس شيء، نقول له الترتيب ايضا مثل ما قلت انت نفس الان تقول هذا الشيء الواجب السادس ترتيب. زين وبالرواية اللي جبتها الترتيب، فاذا في، ولكن هل هناك ترتيب بين القدمين؟ هل هناك ترتيب بين اليدين؟ والا فعل الترتيب هو ايضا جزء من الافعال، لكن ما نعلم انه هل هو بين القدمين، هذا صح. واما كترتيب واحنا بحثنا في الترتيب، مضاف الى انه لم يظهر ان الطهور الواجب في الصلاه امر وراء هذه الافعال اللي هو الغسل والمسح، الوضوء غسلتان ومسحتان، حتى يقال بوجوب الاحتياط من جهه الشك في المحصل، كل في الواقع فيه وهو الترتيب. هذا تمام الكلام. مضافا يضيف ايضا، يعني هذا تمام الكلام انتهى، بس فيه دليل اضافي على دلاله عدم جواز عدم وجوب الترتيب الى ما في التوقيع الشريف المروي عن الطبرسي عن الاحتجاج، حيث سئل عن المسح على الرجلين يبدا باليمين او يمسح عليهما جميعا معا، من قوله عليه السلام الامام الحجه يمسح عليهما جميعا معا، فان بدا باحداهما قبل الاخرى فلا يبدا الا باليمنى. فهنا يجوز ما يجوز يمسحهم مع بعض؟ اذا مو واجب الترتيب. نعم اذا يريد يبدا بواحد يبدا باليمنى، اما لو مسحهم مع بعض فما في مانع. طبعا يرد على هذه الروايه ضعيفه ولا جابره لضعفها. هذا بالنسبه للامر السادس. الامر السابع إن شاء الله في الدرس القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الآن متى الوفاة صارت؟ لا وفاة الإمام العسكري أحد، أن إذا وفاة يعني تعطي. يومين.